يذكر فيها ابن قدامة صفة الكلام لله عز وجل. فمن الصفات التي ثبتت لله عز وجل أنه متكلم سبحانه وتعالى، فالله عز وجل متكلم كان ولا يزال، لم يزل الله عز وجل متكلما ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى، يتكلم وقت ما يشاء سبحانه وتعالى على الوجه الذي يعلمه، فإن الكيفية يعلمها ولا نعلمها. وهذه المسألة، مسألة كلام الله عز وجل، من أكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من الفرق التي تنسب إلى الإسلام. ولهذا فإن فهمها مهم جدا، وينبغي على طالب العلم أن يفهم وجه الدلالة فيها على وجه الخصوص على وجه التمام من غير ما لبس فيها، لأنه لا يزال القائلون فيها بضد الحق يتكلمون فيها بلغطهم وباطلهم، ما زال هؤلاء يتكلمون. وأكبر فئة يسمعون إليهم فئة العوام الذين يلبس عليهم الباطل بسرعة ويشوشون في أفكارهم من غير معنى. وهذه المسألة ما زال القائلون بالباطل فيها يتكلمون في بلادنا وفي غيرها، فينبغي على طالب العلم أن يعتني بباب الصفات جيدا من حيث الشروط والقواعد وكيف يتعامل مع النصوص، وهل هي على الحقيقة أم على ما يدعونه على المجاز، وهل يدخل التأويل فيها أم لا، وهل كل تأويل سائغ أم لا، أو هل كل تأويل سائغ أم لا. ينبغي على طالب العلم أن يفهم هذه الصفات جيدا بصفة عامة، وأن يفهم هذه المسألة بصفة خاصة على وجه دقيق، لأن هذه المسألة من كبريات المسائل التي وقع فيها الخلاف واختلفت الفرق فيها بما لم تختلف في صفة غيرها، لأنه سيترتب على ذلك القول في القرآن كما سيأتي بعد ذلك. ولعظم هذه المسألة أفردها ابن قدامة عليه رحمة الله في فصل مستقل، مع أن هذه الصفة من جملة الصفات التي ثبتت لله عز وجل، وغيرها أو غيرها من الصفات التي مرت سبقت وثبتت، لكن ابن قدامة لعلمه بعظم هذه المسألة جعل هذه المسألة في كلامه على هذه الصفة في فصل مستقل حتى تدرس بصورة مستقلة عن بقية الصفات. وقبل أن نشرع في الأدلة التي ثبتت بها صفة الكلام لله عز وجل، نعلق على هذه الآثار التي أوردها ابن قدامة عليه رحمة الله في هذه المسألة من حيث الصحة والضعف. أول أثر ذكره ابن قدامة في هذه المسألة هو أثر ابن مسعود: إن الله إذا تكلم بالوحي سمع صوته أهل السماء. وهذا الأثر صح موقوفا ومرفوعا، صح موقوفا ومرفوعا. أما الموقوف فقد ذكره البخاري في صحيحه معلقا، ذكره البخاري في صحيحه معلقا، ووصله في كتاب الأدب المفرد، وأيضا وصله ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وأخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة والرد على الجهمية بلفظ إن الله إذا تكلم بالوحي سمع صوته أهل السماء. وفي كتاب التوحيد لابن خزيمة وفي السنة أيضا ألفاظ أخرى، لكن الشاهد أن هذا اللفظ ثابت عن ابن مسعود. وأما المرفوع فقد أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه الإمام أحمد أيضا في كتاب المسند، وكلاهما صحيح. وقد ضاعف جماعة من أهل العلم المرفوع، وقالوا إن المرفوع فيه ضعف، فعلى فرض صحة الكلام وأن الضعيف منه مرفوع، فإننا نقول إن الأحاديث الموقوفة منها أحاديث لها حكم الرفع، وحكم الرفع يعني كأنك تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة الأسباب التي نجعل الحديث الموقوف مرفوعا حكما ألا يكون القول الذي قاله الصحابي، أو أن يكون القول الذي قاله الصحابي لا مجال للرأي فيه، كأن يحدث عن غيب، فإن الصحابة لا علم له بالغيب، وإنما يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلع الله عز وجل عليه. فعلى فرض أن الحديث هذا لا يثبت مرفوعا، فإن الموقوف منه نثبت به حكم الرفع له. فعلى كل حال هذا حديث صحيح. الحديث الثاني الذي ذكره هو حديث عبد الله ابن أنيس، والذي فيه فيناديهم بصوت يسمعه من قرب أو من بعد كما يسمعه من قرب. هذا الحديث حديث صحيح أيضا، وقد ذكره البخاري في صحيحه في موضعين. الموضع الأول ذكره بصيغة التمريض، والثاني ذكره بصيغة الجزم. وأنتم تعلمون أن المعلقات التي ذكرها البخاري في صحيحه كأن يقول قال فلان، روى فلان، روي عن فلان، عن فلان، قيل عن فلان، هذه تسمى معلقات. يعني حذف البخاري أول الإسناد، حذف البخاري أول الإسناد. وأهل العلم قسموا المعلقات التي ذكرها البخاري في صحيحه إلى قسمين: ما ذكرها بصيغة التمريض، وهم يقولون هذا على سبيل أن بها مرض، بها علة، كقوله رويا، قيلا، قيلا قد يصح وقد لا يصح، كأن البخاري لا يجزم بصحته، بخلاف المجزوم به، كأن يقول قال فلان، روى فلان، وهذه تسمى ايه؟ صيغة الجزم. وأهل العلم تتبعوا المعلقات التي ذكرها البخاري في صحيحه بصيغة الجزم فوجدوها صحيحة، وأما التي ذكرها البخاري بصيغة التمريض فوجدوا منها الصحيح ومنها غير الصحيح. الشاهد أن البخاري ذكر هذا الأثر في صحيحه في موضعين، ذكره في موضع بصيغة التمريض والآخر بصيغة الجزم، ووصله ابن خزيمة أيضا في كتاب التوحيد وغيره، وهو حديث صحيح وأخرجه أحمد في المسند. ثالث الأثار التي ذكرها هو أثر موسى عليه السلام، أن موسى عليه السلام لما رأى النار فهالته فسمع صوتا فأسرع، يعني فاستجاب استئناسا. الحديث وهذا الأثر من الإسرائيليات، وقد أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد بسنده عن وهب ابن منبه. هذا الأثر أخرجه أحمد في كتاب الزهد، له كتاب مستقل، بسنده عن وهب ابن منبه، وهو أثر يظهر عليه علامات الضعف. على كل حال فإن الأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة فيها بنية عن ذكر الإسرائيليات التي لم تثبت والتي حتى لم نتحقق من ثبوتها أو من ضعفها. هذه جملة الأثار التي استدل بها ابن قدامة رحمة الله عليه على كلامه. وأما الكلام على أصل الصفة فإننا ندلل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل بأدلة عامة وأدلة خاصة، ونذكر الكلام في هذه الصفة في عدة مباحث. الأول تعريف الكلام في اللغة، وهذا سنحتاج إليه في كلامنا على المبحث. أقوال أهل البدع في الكلام يعني في نسبته لله عز وجل. الثاني منشأ الخلاف أو منشأ الضلال في صفة الكلام. الثالث أدلة أهل السنة في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ثم أو قبل ذلك نذكر شبه أهل البدع التي يريدونها على أهل السنة في تدليلهم على هذه الصفة. وعدة مباحث ستأتي. واتباعا يأتي الكلام على القرآن، وهو الفصل الثاني الذي ذكره ابن قدامة عليه رحمة الله في بعد هذا الموضوع. أولا الكلام في أصل اللغة، الكلام في أصل اللغة، الكلام في أصل اللغة هو ما سمع من الأصوات وتعدى قائلة. الكلام في أصل اللغة ما سمع من الأصوات وتعدى قائلة. وتعريف الكلمة عند اللغويين، الكلمة اللغويون يعرفونها بأنها الصوت الذي يشتمل على حروف لإفادة معنى، لإفادة معنى. فالكلام في أصل اللغة هو ما سمع من الأقوال وتعدى قائلة. والكلمة عندهم الأصوات أو الصوت الذي يشتمل على حروف لإفادة معنى، يعني يقوله القائل ليفيد معنى. وهذا التعريف يدل على عدة أمور، هذا التعريف يدل على عدة أمور. الأول أن حديث النفس لا يسمى كلاما، حديث النفس لا يسمى كلاما. لماذا لا يسمى كلاما؟ أولا لأنه لم يتعدى قائلة. ثاني ليس له صوت. ثالث لا يشتمل على حروف. لم يسمع. نقولنا ايه في التعريف اصل الكلام في اللغة ايه؟ ما سمع ما سمع من الاصوات وتعدى قائلة. فاول فائدة نستفيد اياها من هذا التعريف ان حديث النفس لا يسمى كلاما. هل نحتاج الى هذه الفائدة؟ نحتاج. متى؟ في كلامنا على قول من؟ قول الكلابية وغيره ممن يقولون بأن كلام الله هو ما قام في نفس الله، هو ما قام في نفس الله عز وجل، لكن الله لم يتكلم به. سيأتي الكلام. الثانية قلنا الأولى أن حديث النفس لا يسمى كلاما. الثاني أن الكلام أصوات وحروف، أن الكلام أصوات وحروف. فأهل السنة لهم أدلة، وهذه الأدلة ثبتت في الكتاب والسنة والإجماع، يعني إجماع من زكاهم الله عز وجل من هذه الأمة، لأن ناسا ممن ينسبون إلى الأمة قالوا بخلاف ذلك، الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والكرمية وغيرهم ممن ينسبون للإسلام نسبة ليست حقيقية، ومنهم من ينتسب إليها نسبة حقيقية. الشاهد أن الإجماع ثبت من هذه الأمة التي زكاها الله عز وجل بإثبات صفة الكلام له. وصفة الكلام، هذا الكلام معنى لا يقوم بنفسه، معنى لا يقوم بنفسه، بمعنى هل عندنا أو أمامنا شيء نسميه كلاما؟ هذه الأسطوانة، العمود، نحن نقول هذا إيه؟ هذا عمود. لماذا؟ شيء قائم بذاته بنفسه، لكن هل عندنا شيء نسميه كلاما؟ هل عندنا شيء نسميه رحمة؟ ما عندنا، ما عندنا شيء نسميه كلاما إلا إذا تكلم المتكلم فقلنا هذا كلام. إذن هذا إيه؟ هذا معنى. ونحن قلنا بأن ما ينسب إلى الله عز وجل إما أعيان وإما معاني، وهذه قاعدة مهمة جدا، سيأتي أيضا الرد على أهل البدع منها. قلنا بأن القاعدة التي يحتم على طالب العلم أن يفهمها فقد مرت بنا كثيرا، أن الإضافة إما أن تكون إضافة أعيان، وإما أن تكون إضافة معاني. إما أن تكون إضافة أعيان أو إضافة معاني. إضافة الأعيان لا يراد بها الصفة، إضافة الأعيان لا يراد بها الصفة، بمعنى نقول كعبة الله، الكعبة عين، عين كأن أهل العلم قالوا هو عين لأن العين تراه، كأنهم قالوا هذا لأن العين تراه، العين تراه، ترى كعبة، فيقولون هذا إيه؟ بيت الله، فأضاف البيت لمن؟ لله. فهل يريدون أن البيت صفة؟ لا. طيب لماذا ينسبون البيت لله؟ لماذا يضيفون البيت لله؟ إضافة تشريف وتعظيم، هذه ناقة الله، إضافة تشريف. الناقة هنا عين، عين، لماذا هي عين؟ لأنها ترى، واضح؟ طيب هذه الأعيان التي أضيفت لله لا يراد بها إضافة الصفة، يعني إذا وجدتم نصوصا فيها إضافة عين كهذه لله عز وجل فلا يقول أحد أنها من صفات الله، نقول لا، لأنها عين قائمة بنفسها تستقل. خلاص. الثانية إضافة المعاني، الرحمة، الغضب، الكلام، نقول رحمة الله، الرحمة هذه عين ولا معنى؟ معنى. لماذا نقول هي عين؟ لأنه ما عندنا شيء نراه نقول هذا رحمة ولا هذا غضب، ما عندنا. كذلك الكلام، ما عندنا شيء نقول هذا كلام إلا إذا خرج من المتكلم، فنحن نقول حينما نرى متكلما هذا إيه؟ هذا كلام. فهذه المعاني إذا أضيفت لله فيراد بها ماذا؟ الصفة. لماذا؟ لأن هذه المعاني لا تقوم بنفسها، لا تقوم بنفسها. فهنا أهل السنة يثبتون صفة الكلام لله عز وجل وجل من القرآن ومن السنة ومن إجماعه. فربنا سبحانه وتعالى أضاف الكلام لنفسه، بل صرح الله عز وجل في غير موضع أن الكلام أنه يكلم عباده سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل، وهذه الآيات التي ذكرها ابن قدامة: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله هنا وكلم فعل ماضي، وكلم الله لفظ الجلالة فاعل، وكلم الله موسى مفعول به تكليما، مفعول مطلق توكيد يؤكد به الايه حقيقة الكلام. وكلم الله موسى تكليما. وقال الله عز وجل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فأضاف الكلام لمن؟ لنفسه سبحانه وتعالى. وهذه الآيات التي ذكرها ابن قدامة. وفي السنة هذا الحديث: فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من قرب، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وفي الذي قبله: إذا تكلم الله بالوحي. وفي حديث الإفك قالت عائشة: ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بقرآن. قالت إيه؟ ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بقرآن. وأدلة كثيرة سيأتي بيانها بالتفصيل. وأهل البدع كما قلت لكم يستخدمون ما عندهم من علم حتى يدللوا على عقيدتهم الفاسدة، ويردون بشيء من علمهم على أهل السنة فيما يثبتونه. وأنا أقول لكم هذا الكلام، وأقول عندنا في بلادنا مؤسسة رسمية عالية رأسها يعني ينتسب للأشاعرة. وأنا ما كنت أظن يعني من إلا من مدة يعني قليلة لا تجاوز الأسبوع، ما كنت أظن أن أحدا ينتسب إلى غير أهل السنة، يعني يقول أنا أشعري أنا جهمي، ما كنت أظن هذا لظني أنها سبة يعني عار على من ينتسب إليه. حتى رأيت هذا الرجل هو طيب يقول: ونحن الأشاعرة كذا، ويذكر كلامه، وهذا رجل طيب يلقب بالطيب. فالشاهد أن هؤلاء ينكرون على أهل السنة إنكارا شديدا، ويأتون بالنصوص ويلبسون على الناس. سبحان الله، يعني هذا الرجل يقول وهم يعني يعنينا نحن أو يعني من ينتسب للمذهب مذهب أهل السنة وعلى رأسهم الحنابلة، عندهم يعني شدة على الحنابلة، يدعون أن الحنابلة مجسمة. وكنت بالأمس يعني في بعض المكتبات أشتري شيئا، فدخل رجل معمم، والعمامة ليست سبة يعني، لكن يعني الحمد لله الناس فيها يعني بدأوا يتحللون، لكنهم أخرجوا لنا يعني جيلا طيبا، نسأل الله أن يبرئهم جميعا. يعني الشاهد، فدخل الرجل وهو يعني يسأل عن كتب، فيعني صادر أو تكلم بكلام مباشر مع صاحب المكتبة وقال: وهذا ابن تيمية وهذا ابن القيم كانوا سيقعون في التجسيم. كان إيه؟ سيقعون في التجسيم، ولكن أبى الله أن يجعل لكتاب غير كتابه العصمة. يقعون في التجسيم ويقولون يعني، وهذه النسبة لا تراها إلا في الحنابلة. لماذا؟ لأن الحنابلة يأتون على كل النصوص، يعني أعلى الحنابلة، وإن كانت المالكية والشافعية والأحناف، وإن كان الأحناف أقل، لأن الأحناف دخلت فيهم دخل عليهم كلام أهل البدع المتكلم وغيرهم. الشاهد أنهم يعتقدون أن الحنابلة مجسمة. ومن قرأ الصواعق المرسلة لابن القيم يرى رده على هؤلاء، ومن قرأ من هدي السنة النبوية يرى رد شيخ الإسلام ابن تيمية على هؤلاء، بل مجلدات شيخ الإسلام ابن تيمية التي هي في كتاب الفتاوى يعني أغلبها من آل بالرد على المشبهة. الشاهد أن هؤلاء ما زالوا يتكلمون في هذه المسائل، وهذا الرجل يقول وينسبون القدم لله والساق لله وله عين وله وجه، هو يقول على سبيل الإنكار، يقول على سبيل إيه؟ الإنكار، ويقول بل يداه مبسوطتان بل قدرتان، وكل للأسف هو رأس على هذه المؤسسة ويدرسون للناس، ثم بعد ذلك يقول وهؤلاء يكفرون من عداهم، ونحن لا نكفر أحدا إلا من كفر الله ورسوله كما يقول شيخ الإسلام، وإني من أبعد الناس على أن ينسب أن أنسب معينا للكفر، حتى قال للجهمية، والجهمية سبقت الأمة على إخراجهم من الإسلام رؤوسهم، يقول شيخ الإسلام وكنت آتي إليهم وأقول لهم أنا لو قلت ما تقولون لكفرت ولكني لا أكفركم لأنكم عندي جهال لا تفهمون ما تقولون. كلام شيخ الإسلام تمية واضح، ومع ذلك ينسبونه إلى التجسيم وإلى أنه كثر الناس بخلاف، ويقول يعني ينادي من يقول بهذا الحق، هذا الرجل يقول فإن شئتم ألا تطرحوا هذه المسائل على الناس فهو الأفضل، يقول لا تتكلموا مع الناس مثل هذه المسائل. وسبحان الله أكثر الناس ضلالا هم من اعتمدوا على عقولهم، من اعتمدوا على عقولهم، وأكثر الناس حيرة عند الموت من اعتمدوا على عقولهم. وقد مر بنا في الصحوية كلام الراجح أبن معالي الجويني وهؤلاء الذين قال قائلهم لقد لما وقع في ضيق في السجن فقال فاستغثت برب الجهمية فلم يغثني، واستغثت برب المعتزلة فلم يغثني، واستغثت برب المرجئة فلم يغثني، قال واستغثت برب العوام فأغرثني، قال فاستغثت برب العوام فأغرثني. والثاني يقول يبين العبارة هذه يقول لقد خضت البحر الخضم وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم تدركني رحمة ربي فالويل لي، قال وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، عقيدة العجائز المرأة العجوز التي أتيتها التي لا دخل لها بالعلم لا في قريب ولا بعيد، ما شمت رائحة العلم، لكن لو قلت لها أين الله فقالت لك في السماء. هذه المرأة لا تعرف علما ولا شيئا، حتى قال ابن أبي العز الحنفي وسيأتي كلامه أن الكفار كانوا أعلم من المعتزلة بنسبة صفة الكلام لله. سيأتي الشاهد أن معرفة هذه القواعد مهمة لا سيما في بلادنا، وأن مذهب الجهمية إن كان قد اندثر إلا أن رؤوسه باقية، مذهب المعتزلة اندثر ورؤوسه باقية، لكن المذهب السائد الآن مذهب الأشاعرة والكلابية والماتريدية في بلاد الخليج. الشاهد أن معرفة هذه القواعد ينبغي على طالب العلم أن يعلمها، والعلم بالشرع ينبئك عن الحق وعن الخير، كما قال حذيفة كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فأهل السنة يثبتون صفة الكلام لله عز وجل، ونحن نقول الله عز وجل يتكلم وكلام الله عز وجل رب يتكلم، ما زال متكلما يعني لم يكن الله عز وجل في فترة من الفترات غير متكلم، كما يقول الكرمية وغيرهم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى نعم يتكلم لكنه كان قبل ذلك لا يتكلم، وهذا فيه نقص لله عز وجل. فأهل السنة يثبتون أن الله عز وجل متكلم، يتكلم وقتما يشاء، وكلامه بصوت وحرف، وسأتي التدليل على هذه وإن كانت ظاهرة يعني في النصوص، فيسمع صوته يعني صوت من؟ صوت ربهم سبحانه وتعالى. وأيضا في حديث الترمذي حديث ابن مسعود لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذا من كلام ربنا، وكلام ربنا عز وجل مشتمل على أصوات وعلى أحد. فالأدلة العامة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل كثيرة كما قلنا. وكما قلت لكم أهل البدع يستخدمونهم من العلم حتى يبطل النصوص لصالحهم. وقد جاء رجل لأبي عمرو بن علاء أحد القراء السبعة، قال له إني أريدك أن تقرأ هذه الآية، وذكر قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، قال إني أريدك أن تقرأها بنص بسم الله، أن تنصب لفظ الجلالة الله، يعني وكلم الله موسى تكليما، يعني أن تجعل موسى هو المتكلم. إننا الآن نقول إيه؟ وكلم الله موسى تكليما، وكلم فعل ماضي، الله رب الجلالة فاعل، موسى مفعول به، من المتكلم هنا في الجملة؟ الله سبحانه وتعالى. لكن لو قلنا وكلم الله موسى، يعني وكلم موسى ربه، خلاص؟ وكلم الله موسى، جعل المتكلم من؟ موسى عليه السلام. فقال له أبو عمرو هذه قرأت الآية على ما تريد، فكيف تفعل بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قال فبهت المعتزل. الشاهد أن نصوص الصفات واضحة، وصفة الكلام هذه من أوضح الصفات التي ثبتت لله عز وجل ونحن مر بنا، أن الله عز وجل منزه عن كل نقص، منزه عن كل نقص. فكل صفة، كل صفة في نفسها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالله أحق أن يوصف بها. كل صفة كمال، كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالله عز وجل أحق أن يوصف بها. وهذا يسميه أهل العلم إثبات الصفة بضدها، يعني إذا كان الكلام هذا صفة كمال ولا نقص؟ صفة كمال، ضد الكمال النقص، وضد الكلام ألا يتكلم، أن يكون أصم، خلاص؟ لا يتكلم، أن يكون أخرس الشاهد. موسى عليه السلام استدل على قوم، أو استدل نعم على قوم بأنهم ما أحسنوا لما عبدوا العجلة، لأن العجلة لا يكلمه، كما قال ربنا عز وجل في أول الآية، قال الله سبحانه وتعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، قال ألم يروا أنه لا يكلمهم، يعني أن الذي لا يتكلم لا يصرف أن يكون إلها. فربنا سبحانه وتعالى ماذا؟ متكلم. كذلك من النصوص التي ثبتت كثيرا أيضا، منها أن الله سبحانه وتعالى قال عن أهل الشقاء من أهل النار قال اختروا فيها ولا تكلمون، وهذا دليل على ماذا؟ أن الله ميز أهل الإيمان بكلامه، وإلا لو كان أهل الإيمان يتساوون مع أهل الضلال في الآخرة لما كان في قول الله عز وجل اختروا فيها ولا تكلمون فائدة، ما كان فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم. الشاهد أن نصوص الصفات التي دلت على إثبات صفة الكمال صفة الكلام لله أدلة كثيرة، كما قلنا سيأتي التنصيص عليها بصورة مفصلة عند كلامنا على القرآن. المبحث الثاني في هذا الكلام وفي هذه المسألة منشأ الضلال في هذه الصفة. في الصفات عموما وفي هذه الصفة على وجه الخصوص الجهم ابن صفوان. والجهم صرح بأن الله لم يكلم موسى تكليما مع بقية صماته، وقد ذكرها البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، كتاب مفرد للبخاري اسمه خلق أفعال العباد، ذكر فيه قصة الجهم والجهم ابن صفوان. أول من تكلم في نفس الصفات ونفس صفة الكلام وأن القرآن المخلوق كما سيأتي على كلامه هو الجهم ابن صفوان. والجهم ابن صفوان كان رجلا عالما بالكتاب والسنة، كان عنده علم، لكنه قد ابتلي بجماعة ممن ينكرون وجود الله عز وجل. الجهم ابتلي بصحبة جماعة ينكرون وجود الله، يقولون ليس هناك خالق للأشياء، فكانوا دائما يسألون الجهم ابن صفوان فيريدون عليه الإشكالات فتعب. فمن جملة ما سألوا قالوا نحن لا نعتقد بوجود إله، بوجود خالق، فأتنا ببرهان عقلي على وجود الخالق. قال إيه؟ فأتنا ببرهان عقلي على وجود الخالق. فاحتار الجهم بن صفوان وظل يفكر حتى قال وجدتها، فطرح له صورته وهي ما تسمى عند أهلها بحلول الأعراض في الأجسام، مسألة حلول الأعراض في الأجسام، وهذه رق الضلال. فهم يستدلون على وجود الخالق بما يسمونه حلول الأعراض في الأجسام. الأعراض كالرحمة، كالنظر، الإتيان، الذهاب، المجيء، القيام، هذه يسمونها إيه؟ يسمونها أعراض. الجسم كل ما له حي، كل ما له إيه؟ هذه الترابيزة تسمى جسم، جسم هذا يسمى جسم، الكرسي يسمى جسم، هذه يسمى إيه؟ ها؟ أجسام. فهم دليلهم وبرهانهم على وجود الله عقلا ماذا؟ احفظوها، ها؟ مسألة حدوث الأعراض في الأجسام كما يعني سيتوضح. قالوا إن الأجسام هذه تحل فيها الأعراض من حرارة وبرودة وارتفاع طول قصر ذهاب مجيء، الجسم هذا يتحرك ولا لا؟ هذه الحركة يسمونها إيه؟ عرض، يسمونها إيه؟ عرض. الحركة هذه تحدث بنفسها ولا بالجسم؟ ها؟ العرض هذا يحدث بإيه؟ بالجسم. فهل تحدث في الجسم بإرادة الجسم ولا تحل في الجسم دون إرادته؟ الحرارة مثلا تحل فيه بإرادته ولا بغير إرادته؟ بغير إرادة. الطول، القصر، الذهاب، الإتيان، هذه كلها تحدث في الإيه؟ في الأجسام بدون إرادة، يعني بدون ها؟ بدون ملك من الجسم على حدوثها. فإذا حل العرض هذا في الجسم فهذا دليل على أن هذا الجسم يحتاج إلى الإيه؟ إلى هذه الأعراض. لماذا؟ حتى تميزه عن غيره. فلان هذا أسمر، هذا طويل، هذا قصير، له مشية بهيئة كذا، هذه أعراض تميزه عن غيره. فحلول الأجساد، حلول الأعراض في هذا الجسد دليل على أن هذا الجسد يحتاج إلى ها؟ إلى هذه الأعراض. فطالما أن هذا الجسد يحتاج إلى هذه الأعراض فهذا الجسد مخلوق لماذا؟ لأنه يحل فيه عرق من غير إرادة منه وهو يحتاج إليه، فهذا إنه إيه؟ مخلوق. خلاص. فلما قال له الجهل هذا الدليل العليل وليس دليل الأصل، يعني هذا كلام كما يقولون فالصقر، يعني لا فائدة منه، فلسقم عقولهم يعني فهم وقال يعني عقلنا وأثبتنا أن الخالق موجود، فقال ها قد علمنا أن الخالق موجود فصف لنا هذا الخالق. أنت أثبتت لنا الآن أن هذا الخالق إيه؟ موجود بأي دليل؟ حلول الأعراض فيه، خلي بالكم العرض يحل في الإيه؟ العرض عبارة عن إيه؟ الصفات. العرض عبارة عن إيه؟ الصفات، وهذه الصفات تحدث في الجسم من غير إرادة من الإيه؟ من الجسم، وطالما تحل في غير إرادته فهو يحتاج إليها، فهموا هذا الكلام. فلما قال لهم ذلك وفهموا قالوا له صف لنا هذا الخالق. فنظر الجهل بن صفوان فوجد الصفات قد امتلأت في كتاب ربنا، أنه يأتي ويذهب ويجيء ويستوي وينزل. خلاص. فلو أنه أثبت هذه الصفات على الحقيقة لانهدم الدليل، دليله الذي قاله واقتنعوا به، لو قال بأن هذه النصوص على عذابها على حقيقتها هذا دليل ينهدم. لماذا؟ مثلا الرحمة والغضب والإتيان هذه كلها عندهم تسمى إيه؟ أعراض. فلو أنه أثبت هذه الأعراض من خالق لله عز وجل فإنه على دليله الذي استدل به على وجود الخالق يقول إيه؟ يكون الله سبحانه وتعالى جسم حلت فيه الأعراض، فإذا حلت فيه الأعراض من إتيان ونزول و و و و يكون هذا الجسم يحتاج إلى هذه الأعراض وهذه الصفات فيكون مخلوق. خلاص. فلو أنه أثبت هذه النصوص على بابها على حقيقتها لهذا الدليل ينهدم. طيب هو مش عايز ينهدم الدليل ده، هو هذا الدليل هو الذي جعلهم يقتنعون بوجود الإيه؟ الخالق. فلما قال لهم هذا الكلام ووجد في القرآن والسنة فوجد هذه الأعراض على حسب تعبيره إذا أثبتها لله عز وجل فإنه أولا سينهدم الدليل، الثاني أنه سيجعل الله مخلوقا، وأنه سيجعل الله محلا للحوادث، وأنه يحل فيه شيء من مخلوقات. فلو فعل ذلك لا انهدم الدليل في الكلية. فقال ماذا يصنع؟ قال أسلم شيء حتى يثبت الدليل أن ينفي كل الصفات عن الله، وأن يجعل الله ذاتا مجردة عن الصفات. ومن هنا بدأ الجهل ينفي كل صفة لله، وكل صفة ثبتت لله يقول عنها الجهل وأتباعه أنها مخلوقة، أن الله خلقها، الرحمة خلقها الله، الكلام خلقه الله، الغضب خلقه الله، خلقه خلاص منفك عن الذات، خلاص حتى يستقيم إيه؟ يستقيم كلامه. فلما استقر هذا عند الجهم صار منفي الضلال، جاءت المعتزلة وصححت وصوبت كلام الجهم، لكنه قال إن هناك من الصفات ما دل العقل عليه لا يمكن أن يقوم الذات بدونها كصفة الحياة، لأننا لو قلنا الحياة صفة حلت في الجسم هي عرض للمخلوق لا، يقولون العقل دل على أن الإله لابد أن يكون حيا، لأننا لو قلنا ليس حيا إذن فهو ميت، يقولون فهناك من الصفات ما دل العقل على ثبوتها. فصح كلام الجهمية، مع خلي بالك الجهمية مالهم ينفون كل الصفات، جاءت المعتزلة فصححوا كلام الجهمية وأثبتوا الصفات التي دل عليها العقل، فجاءت الكلابية والأشاعرة وأثبتوا كلام المعتزلة وأضافوا بعض الصفات حتى استقر هذا الأمر وصار الناس يختلفون في هذا الكلام. لكن أصل المسألة هو حلول الأعراض في الأجسام خلاص، وهذا كلام من أصله باطل، يعني هذا الكلام من أصله إيه؟ باطل، يعني لا هو دليل ولا شيء، إنما هو دليل لمن سقمت عقوله. فهذا منشأ الإيه؟ منشأ الضلال عند من نفى صفة الكمال، صفة الكلام لله عز وجل. تبقى معنا بعض الشبهات التي أوردها أهل البدع على أن الكلام صفة لله عز وجل. أولها قال الله عز وجل، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، والكلام شيء، والقرآن شيء، إذن فالله خالق القرآن وخالق الكلام. إحنا الآن لا نتطرق على القرآن لأنه سيأتي بحث القرآن مستقلا. فقال أن الله خالق إيه؟ أن الله خالق الكلام، لأن الله قال الله خالق كل شيء، والقرآن شيء، والكلام شيء، إذن فربنا خلق الإيه؟ طيب، أولا الكلام شيء ولا ليس شيء؟ شيء. فهل يدخل الكلام في جملة الآية؟ لا. فنرد عليهم بأن كل تأتي في كل جملة على بابها، تأتي إيه؟ في كل جملة على بابها، وكل جملة تأتي فيها كل لها معناها. خلاص؟ فالله سبحانه وتعالى قال تدمر كل شيء، عن الريح تدمر كل شيء فأصبحوا لا يرى إلا إيه؟ مساكنهم. طيب المساكن هذه شيء ولا ليس شيء؟ شيء. فلماذا لم تدخل في زمرة كل؟ لأمرين. الأمر الأول أن كل هنا معناها أن الله عز وجل دمر بالريح ما يصلح أن يدمر بالريح. خلاص؟ عادة الريح لا تدمر إيه؟ البنيان. فكل شيء يقبل التدمير فداخل في كل. ثانية، الله خالق كل شيء وهنا تدمر كل شيء، ثم قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. المراد بكل يدمر كل شيء يستحق أن يدمر، يستحق أن يدمر. وقال الهدهد عن ملكة سبأ تملك وأوتيت من كل شيء، قال إيه؟ وأوتيت من كل شيء. ما معنى كل شيء هنا؟ أوتيت من كل شيء في حدود ملكها أو ملكها، أوتيت من كل شيء يصلح بها ملكها. خلاص؟ إذن فليست كل تأتي لإرادة العموم، لكن تأتي في كل جملة على إيه؟ على بابها. طيب الله خالق كل شيء، كل هنا بمعنى الله خالق كل شيء مخلوق، الله خالق كل شيء إيه؟ مخلوق. ثم ربنا قال الله، فالله يشمل الذات والصفات، الذات الايه؟ الصفات. فكل ما عدا الله يدخل في الآية، كل ما عدا الله يدخل في الآية، لأن الله عز وجل ليس فيه شيء مخلوق، فكلامه ليس مخلوقا، رحمته ليس مخلوقا، غضبه ليس مخلوقا، وجهه ليس مخلوقا، يداه ليست مخلوقتين، واضح؟ فكل ما سوى الله يكون فيه في الآية، فلا يصح أن نقول الله خالق كل شيء يعني من جملته الكمال. وسيأتي الكلام بالتفصيل على شبه أهل البدع من جملتها، ونذكر هذا يعني على سبيل يعني التنويع، أنهم قالوا سيلزم من إثبات صفة الكلام التشبيه والتجسيم. لو قلنا الله متكلم هذا يدل على أننا شبهنا الله بإيه؟ بخلقه، ونحن نقول هذا باطل، فإننا نثبت صفة الكلام مع قولنا ليس كمثله شيء، نعم يتكلم بكلام يليق به لا نعلم كيف. طيب هذا موجود في مخلوقات الله، أليس هناك من مخلوقات الله من يتكلم ولا تعلم كيفية كلامه؟ لما سبح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، هل سبح الحصى بفم تراه؟ هل تعلم كيفيته؟ تسبيح حنين الجذع وبكاء الجذع، فتسبيح الطعام. وقال الله عز وجل يوم تشهد عليهم، ها؟ يوم تشهد عليهم، ها؟ ألسنتهم وأيديهم، خلاص؟ كيف؟ ها كيف؟ لما قيل له يعني ما الذي أنطقكم؟ قال أنطقنا الله. أنطقنا كيف؟ يعني كيف استكلم اليد؟ ها يوم تقسم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، كيف تتكلم الأيدي؟ هل لها فم؟ ليست لها. طب كيف تتكلم؟ بكيفية يعلمه الله. فإذا كان هذا في خلق من خلق الله عز وجل، وأنت لا تستطيع أن تنكر صفة الكلام لهذه المخلوقات، فلما تنكرها عن الله عز وجل؟ فالواجب أن تثبت صفة الكلام لله عز وجل مع القاعدة المشهورة أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. فنحن نثبت كل صفة أثبتها الله عز وجل بنفسه من غير كيف، يعني من غير كيف نعلمه، من غير تعقيد ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، بل كل ما أثبته الله لنفسه نثبته مع القاعدة الاحترازية التي نقول فيها ليس كمثله شيء. والذين ينفون صفة الكلام لله عز وجل وقعوا في الشرك وفي الضلال وهو كفر. ولذلك أهل العلم قالوا من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر. لماذا يكفرونه؟ ما معنى أن القرآن مخلوق؟ سيأتي يعني مزيد بحث له في المرة القادمة إن شاء الله، لكن ما معنى أن القرآن مخلوق ولماذا يكفرونه؟ يكفرونه لأن الإجماع ثبت، خلاص، وأنه ثبت في النصوص في القرآن ما يدل على عكس، لكن لماذا؟ لو قلنا بأن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق، إذن طالما أنه مخلوق يعني له بداية في الخلق، له بداية في الإيه؟ فقبل أن يخلقه الله لم يكن متكلما، على هذا القول الباطل لم يكن الله قبل أن يخلق الكلام لم يكن متكلما. طيب لم يكن متكلما، إذا نسبت لربك صفة عدل، نسبت لربك صفة عدل وصفة نقص، وهذا كفر بالله عز وجل، كالذين ينسبون لله الولد. لماذا نكفرهم؟ لأنهم نسبوا لله عز وجل نقصا وسبوا الله عز وجل. وسيأتي مزيد بعض الشاهد أن ابن قدامة عليه رحمة الله قال هنا في هذا الموضع: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. ماذا يعني بقوله قديم؟ وهذه الكلمة قال بها طائفة من أهل البدع، فهل ابن قدامة يقصد ما يقصد هؤلاء؟ نقول لا. فنحن نقول كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. افهموا هذه العبارة، كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. يعني ايه قديم النوع؟ قديم النوع يعني أن الكلام صفة له أزلية. أزلية يعني ايه؟ قديمة يعني لم يزل الله عز وجل متكلما، يعني لم يكن الله في فترة ليس متكلما، هذا معنى ايه؟ قديم الايه؟ قديم النوع. طيب حادث الآحاد يعني ايه؟ حادث الآحاد أنه يتكلم وقتما شاء، يتكلم ايه؟ وقتما شاء، يتكلم وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. ايه معنى الكلام؟ حادث الآحاد يعني لما قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، متى قال الله هذا الكلام؟ ها، لما أتت المرأة واشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم فسمع الله قولها فقال رأى، ويعني تفهم هذه. سيأتي معنا بعض كلام أهل البدع على عكس هذا الكلام سيأتي في موضعه. طيب نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.